حصريا على موقع djkimo.com. مانو برودكشن. أنا كنت شريكو بعتوني ربنا يهديكو وانسوني. أنا نفسي في حالي يسيبوني وما حدش غالي فارقوني. أه منك يا ابو الشان انت عبيد القرشين، سايبك تتكلم عني وريني طب اخرك فين. اللي انا بعمله بنساه وبقول كلها لله، اتمنى وشوشكو كتير الواحد فيكم تاه. احنا نكره من اجل جدعانا اللي في احنا لينا عليهم ملهمش علينا، شافوا الهنا على ايدي انا كانوا قصة حزينة وخلاص انتهيت. هي فين الوعود اللي قلتوا عليه؟ هي فين المحبة عشان مش لاقي اللي بينا انتهى؟ ايوه من بعدها صحبكوا ولعت فيها. الحالة واتجنن عالفلوس يا زمالة بيأمن، قولوا للرجالة هيتأمن ارشادات شغالة بيتطمن. وانت عامل ايه الان؟ طمني بس عالحلقان، عايزك تجسد غير كمان عامل قلق في اي مكان. رميت كتير انا منكو، اللي فارق مش فارق بحب التجار، واللي سابني مزاجه بديله استمارة. لا يجي وقتها ويجي حكاها هقوله تعالى وبحرفة وشطارة، يبقى قايل في ظهره قدامه حبيب يخرب بيت الندالة اللي بتجري في وريد. واللي يجي معايا هياخد نصيب، اسمعوا كلامي عشان مش هعيد. حصرياً على موقع DJ Kimo.